لذلك نقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية من القرآن. أيوة خط أخفض الدعاء مع التشهد ثاني التيامن السلام للمبتدئ. عيد البيت. أخفض الدعاء مع التشهد. هذا منكسر. أخفض الدعاء مع التشهد. أخفض. قول اللي قبله. قول البيت. عجز البيت اللي قبله. وندب القنوت سرا قبل ركوع الصبح بعده أحلى. أخفض الدعاء مع أخفض. أخفض والدعاء أخفض. أخفض والدعاء مع أخفض والدعاء مع التشهد. والدعاء مع التشهد. أخفض والدعاء مع التشهد. أخفض والدعاء مع التشهد. ثاني تيامن السلام للمبتدئ. تبارك الله قال على النم للتشهد الثاني. أن يا الله حد يطرم مولانا في ياسر الطلب. اللي تعود في الركعة التالية وانت تقرأ التشهد تحيات لله زاقيات لله. يعني انت وفى من هيارتك تقبل على الله بالدعاء بها اللي مولانا يقول يا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وانت وفيت حتى لا يتسلم يارتك تتكسر من طلب مولانا. ولأن الشقارين يعود لا يقصر يديه من الشغلة يعود عادي يخرص يتمطق انه بعد لا يخلص وقيات سمعتوا. ولذلك مولانا يقول في صيام رمضان ولتكملوا العدة لا ينكر تكملوا العدة وعادوا في رمضان قال ويا سالك عبادي عني فإني قريب هاي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم يشكرون تربت الله ويا سالك عبادي الله انتم ولا ما هو داخلكم إن يوفى العمل الصالح يعود عاد المخلوق مفتوح للباب ويدعود قاعد تعدل لرقاء الشقل تمد رويدك ده هو قاعد عاطيك الشعل لأنك اشتغل فكيف بالكريم المنان سبحانه وتعالى. إذا يطرم مولانا ياسر من الطلبة أيوة قول تحريكه سبابة ما دام في تشهديه قامعا حتى يفي. قال انه ما حد ما زال يقرأ التشهد انه يتم يقمع عنه معناه يرد عنه الشيطان ويلطم عنه ويتم لا يشير بصبعه. ثم شفتوا تحرك ذا الصبع ذلك بعدين منكم يحركوه ما يعرفوا ليش الا شافوا اباتهم اماتهم حراكين وعادوا من لا يحركوا شوفوا تحرك الصبع هذا قيل على انه يصبع انه في عرق متصل بالقلب وقيل ان الشيطان اني نشوف تحرك الصبع انه يطيح فيها الروعة يطيح فيه المجبنة مات لا يعرف المردة شنو داير انه مولانا رعبه ذاك وانك وقتك من ساعة تبدأ بالتحيات لله تم الله صبعك يا حلك ولا تكثر من الله عدل منه الشمت كي خرج من الوقت يعود لا يرحل هو كم التحيات لله زي ايدو قاع لا يوخضها ياك غلط ياك جهل يحرك صبعه ويهني ايدو ويتم صبعه من يحرك حركة عادية وخالق ياسر من الجهل مسكين ما يقعد قعدة ما تم ويصبع ويولع يعودرك بين السجدتين لا تحركي سبابة وفي سلامك اتركي يعود لك قاعد بين السجدتين وهو يدو تحرك اصبع يحرك الا ان تعود قاعد وتقرأ التحيات لله اما ان تعود تقول اللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين لا تحرك اصبعك ذاك دليل على الجهل وتصلي في المسيدة ووالك الصف كامل اصبع يولع خلطة جهلة فر يحرك الله عند التحيات لله حد وقته ما وقال التحية صبع يسكنه عنده قالوا لي قاع النمونها عنها بعض منهم يقول انها لا تواس انك تم التحيات لله اعمل بصبعك حرك صبعك ان انت الحق اشهد ان لا اله الا الله انك يارتك تسكن صبعك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله قد سكن صبعك يا غير بعد انا كل حاجه تميت الله تولع ما هي مشكله بهاللي انت قاعد مسالتك ما هي معاير تقرا انت مشكلتك انك تصاوع عنك الشيطان وذاك ما هو مفصل معك من يصوى من يصدي اذا فهمتوه ولا ما فهمتوه ايوه طيب اذا معناها طيله التشهد وانت تحرك السبابه اللي هي الاصبع ما هو ظاهركم؟ هذا الصبع المتولي الصبع الكبير. أيوة إن قال له السبابة. شيخ أمه الوحدين يعدلوا هذا بس كي حدلي يقول يبدي يبدي ما سيب صبعه. يدعو ديك أشهد أن لا إله إلا الله أنه ما هو قابل شمعة مولا. النيات تتغير نيات نيات لها مع اعتباراتها. أيوة قولت خطأ مكروهات الصلاة. أيوة رأنا وفينا من المندوبات عدتوا فاهمينها. أيوة أصبعكم له يتقوموهم يكون في بليتين عند التحية وطوه ما اختك تقرأ التحية حرك. أيوة قالوا واحدين من العلماء إلا وفيت من التحية عدت تسأل الله أنت اللهم اغفر لي وارحمني واعطيني واعوذ بك من عذاب جهنم صبعه. قال هو ما دام يطرد عنك الشيطان فهو مطلوب منك في جميع الدعاء والتشهد وعليه يسوى وفيت من التشهد تم صبعك حركه. قالوا واحدة الاخرين من ساعة اللي توفى من التشهد يا الله تسكر صبعك لأن الدعاء ما يحرك عند الصبع. هاي طائفة من العلماء والله أعلم بذلك. وهذه القضية مختلفين فيها السلف. هناك من العلماء من لا يحرك أصبعه قاع أصلا. هناك من العلماء ليش الله القدماء من زمن السلف الصالح من لا يحرك أصبعه قاع. وهناك طائفة تحركها والمالكية مشاو على يقلي حركه. إذا معناه إذا شفت ولا قال لا طرح أصبعه ما حركهم لا تنكروا عليها شفتوا عنه. أيوة قول مكروهات الصلاة كريها الالتفات. قال انه لا يتكلم على مكروهات كان يتكلم على المندوب شي متعدل ذاك الصلاة المسائل اللي الشريعة ما تبقيه الالتفات على ان لا يصلي ما يلتفت. ولذلك جاء في الحديث لا يزال الله مقبلا على عبده ما لم يلتفت. وبعض الروايات انك تتلفت في صلاتك يقول لك رب العالمين يا عبدي هل وجدت من هو خير لك مني حتى تلتفت الي. اهرك شفت حد اشبرت حد اشبه فيك من يارك صد شر المولار يتم ينظر اليكم جل وعلا اللي تلتفت يصبح ماتيت في ذاك الرضا لك ما ادري معطي لك ذاك الحق ما حدك مقبل عليه اقبل عليه اللي تتلفت قال اه انت رجع اجبرت شي نسيك في عت واحد فيه. اليس في الله شغله بسم الله تغميض البصر. كذلك مكروه لا رجاش يصلي يقمل عينيه حد يصلي يحل عينيه كون الى عاد فم ضروره كيف ياخذوا من قدامك رواقيش اجانب مثلا اجنبيات والله قدامك روايه مسخره زينه لعله تشغلك والله توحل الناس ما هي بعيد من قدامك وعاد له يشوف شعليك انت متفكر في ذلك يحرك هون اذا قمرت عينيك تعود قاع زينه. اما العادة التقمار بلا موشب لا كتفو به. وكذلك اللي عدت من الوجه اللي يتقمر عينيك يسكن قلبك هو عايد القلب برخص يجبر الوذنين والعينين وشي ذاك يمو لان الوذن تسمعوا شي يفكر فيه والعين تشوف له شي يفكر فيه يعني يقفلهم يصبح القلب ما تلجابر شي شوق شعلي فيتفرغوا للعبادة. ولذلك أرك عاد قيام الليل أفضل من قيام النهار لأن النهار قدامك شي تراعي في يحرك وعقاب الليل تهنى عنك الأصوات. فلذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة تؤثر في القلوب لكثرة الشواغل معناها لقطاع بعض الشواغل اللي كانت تأثر عليه. ادخلكم الله ما ادخل تعود تختار الصيب جوارحك العبارة مولانا بعد عن المشوشات. ولذلك عادك مكروه ان مسير ما يعود زي مسير ما يزخره ما تعود سجادتك زينة ولا يعود ملي المسير مكتوب عليه مزخرف ولا اضواء وما هي عادية لان هذا يصرفك عن جو العباد. يا فهمتوه تبارك الله. ايوه طيب بسم الله. ايوه نعم. وكذلك التعوذ قال ان ملي رقاه يصلي في الفريضة مكروه للبسملة والتعوذ. وقال واحد من العلماء ان هذا لم يقله مالك قال ما يحق. مالك سئل عن التعوذ في الفريضة قال على انه ما يعرفه في الفريضة يا غير اما النافلة نعم وقتك تصلي نافلة قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقرأ. وقتك في الفريضة لا تتعوذ ولا تبسمل في المشهور يا غير بعد لو تعوذت وبسملت تعود راس المطابق ولا يجد حد يسميك وذيك الكراهة كراهة مذهبية. بهل إذا قال لك أنت لماذا تتعوذ قل له بي وإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله. قارن لقراية كامرة يعود سابق التعوذ وأنا عندي نص. إذا قال لك البسملة قول له المصحة ما توجد فيه صورة ما سابقها البسملة، وأنا نقرأ برواية ورش وورش ما عنده صورة ما سابقت البسملة إلا براء، وعليه قراءتي بالبسملة والتعوذ نص من القرآن، وعليه أنا متكي على الشئاوي إلى ركني الشديد. حد يتعول ما يسمي حد، وحد بسمل ما يسميها رقا، وإلى أما اللي ما بسمل ما يسميها. خالق واحد إن قال له عبد الرحمن، إن قال له القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق واحد من أجلاء فقهاء المدينة، قال جاء واحد وصول وقال له من درى حد يقرأ الفاتحة ولا يبسمل سابقها، قال له ما تخسر. جاء واحد آخر وصول وقال له من درى حد يقرأ الفاتحة ويبسمل سابقها، قال له ما يخسر. قال له حد انت يا اخويا اللي شايف تقول له ما يخسرش، لا قال لك انه يبسمل قلت له ما تخسرش. جاء الاخر وقال له ما يبسمل قال له ما تخسرش، قال له والله بي اللي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من مات يبسمله قبل الفاتحة وفيهم من مات لا يبسمله، وحد جاء المولانا متوسد واحدة من الصحابة ماني خايف عليه. الله انتم ما كن فاهمينه. قال له ورقا جاء المولانا قدام واحدة من الصحابة فالش محالي لا يشين فركش، والله انتم ما كن فاهمينه. وشوفوا هذا اللي نقول لكم ونجيب لكم شي من ادلته. تميت نهاري هذا ان جاتني رسالة كاتب أحد يقعد منكم أنتم اللي مجمعينها ومتلففين أحياء، كاتب في أربع صفحات أربع وجوه وماليهم لي أنه ينصحني، وجزاه الله خيرا على النصيحة. والمسائل اللي ينصحني فيها قال لي أني ما نقريكم الفقه، أنها أن اللي جاء من عند مولانا القرآن والحديث أني هاو الليالي اللي ثلاثة شيء عاطيه القرآن وشيء عاطيه الحديث وشيء الفقه، ان هذا الفقه نمحيه به لضلال لانه ما يورط، واني مولي ما نقريكم العقيدة الاشعرية به العقيدة الاشعرية مولاها كان ضال وتام منها ورجع، وان احنا ذا اللي نقروا قاع مولاه ضال وتام منه، وانه اهتدى قاع اللانية، وانه خلان نحن فترة ضلالته، وان ذا اللي نقروا فترة ابي الحسن اللي يكسع ضال. هذا كاتبوا لي واحد منكم انتم تحضروا واكتب لي حنين واكتب لي اربع وجوه وقريتهم من اللي فيهم من اختبتهم، ياك نعرف النصيحه المهدات شقيسه. قال العقيده الاشعريه اللي تقرا قاعه موريتاني على انها ضلاله بها اللي مولاها تاب منها، وانه باطل علمني ان الراجل تاب وني انا قاعد ماني فاطل للروايه، وعاقبك على ان الليل ليالي اللي عاطل الفقه انهم يالطهم اللي طغاو، لان الشريعة جاءت من عند مولانا القرآن والحديث، واما الفقه ياك منكر من القول وزوء ما يلا يقرر للناس. هذا كاتبوا لي واحد منكم انتم اللي تحضروا، ما ضل علي عود هون الليلة انت كانوا طير عنه النعاس، اراني رسالته وصلتني ونختار نطمئنه ونقول له على ان شاء الله، لانه نقول له في الفقه راجلنا العود موفقين فيها كام، على ان شاء الله ونين نقروا الرواية لا يثقل منها اللي يجيني ويقول لي هذا دليل شنو، يقول لي ياك الركوع اللي قلت لهم دليلك علي شنو، ولذلك تسمعوني نقول هذا في الحديث ونقول ياك نص عليه لا والله هذا قالوا العالم الفلاني قد عود اجتهادا من ذلك لما، ولا نقول لكم قضية ونخليها لكم في الظالمة بي لنعرف ان المستمعين فيهم محدين فاتوا لحقوا السماء ولا هاتلقاد يلاقى معهم، ولذلك قال ومرة نقول لكم قال الدسوقي بي اللي هون واحدين ما نقولهم الدسوقي، هذه الشرطة دور يسمعوا واحدين فقهاء في البادية وعندهم مكتوب حداهم فم ترف الفين، ان يسمعوني قلت الدسوقي يقدوا نعود حلبت بيناتهم الرضاع وعادوا قدوا يصنتوا، يا غير مالي نخلط لهم مع الدسوق الشقاع ما ود السوقي، ياك الخلطة كاملة يعطي الله تعود فيها من فيتامينات اللي كلها قد يتقدم منها، ما تعود الله على طريق مذهب واحد ولا طريقة واحدة، وعقب ياك ان شاء الله ندور منه لا لكن يثبت لنا، وعاد عندنا دليل عليه واضح لانه ثابت على صدره ان قدونا عبد به مولا ولا ما مرت للسبة من ذكام، لا فهمتوه ولا ما فهمتوه، وحد كامل يشكر عليه في مسألة قلت هالو ان شاء الله ما نعود مسوقيها، لا نقول له البيدة اللي مقبوضة، لا نقول له بويا هذا قالوا فلا وقالوا العالم الفلاني، وانا لا حد يقرت لك ولا تريت تضايق يسوه ولا يضايق معاه. انا بلغت لك ان شاء الله ما نزيد عليه حرف ولا نقص ما استطعت ان شاء الله. يفهمتوا؟ اذا هناك من يطالب بالغاء دروس الفقه اطلاقا. تو من درك كان فيكم حد معاه فيك؟ فيكم بعد واحدين ساكتين لله رهم موافقين على ذلك. اي والله يلطف يا غير. انا قاعد لك الشباب والله يكر وجهي اللي عندهم العقليه، الواحد منهم عاطي قلبي مع بدني الا ان يجيني فق يقعد ما في تشويش ويقعد معايا ان شاء الله ما نتاخر عنه. نقول له بويا والله يا اخي وهي شوف المساله كذا وهذا مقبول من كتاب الفلان. إذا أنت قايل أنك اطلعت لي في كتاب وقال لك إنه هو الحق، أرائه لك واحد آخر من أدلة العلماء قال إن هذا هو الحق والفوقاني يعود اختلفوا فيها العلم، لا تضيق على أخوتك المسألة واضحة. شعل رأسك بالشو وخارج برنامج في الجزيرة ينقال له الرأي والرأي الآخر وفهم الاتجاه المعاكس. إذا أنت يا أخويا المعاكس خلي ذا المرهو معاكس يقبل تفك اقبل تفاك. انت عندك دليل حتى عند خوك دليل ولا هو ادنى من اللي عندك يا اخي. الصحابة كانوا يختلفوا قدام النبي ترموا يسكت عنهم يخليهم ما دام كلها عنده دليل وجهه واضح يسكت عنهم مرة قاعد يتبسم ونبي سامنين يسكت عن مسألة ويتبسم معها. هاي السنياتير معلومة. اه رسول الله يتبسم معناه مولانا راضي انك لا تخاف. ايه واقول كلا وقوفه برجل واحدة ما لم يطل قيامه لفائدة. كذلك رقاه يصلي ما يوقف على واحدة من كرعيه دون اخرى. حد جاء واقف الله على رجل واحدة في الصلاة وياك مكروه يكون الى عاد طوال عليه في القراءة وعاد واحدة من رجليه عاد فترانة والله فيها الشيء علم ولا طوال ياك الصيله وقف على واحده ومروح لاخرى ما تخسرش. اما انه يتعمد يوقف على واحده من كرعيه دون الاخرى وهو ما بيه طول ولا بيه ضرر ياك مكروه. وفهمتوا يا الله ما فهمت. وش من الوقي هذاك اللي يتخرص ويصلي هو لك اكثر يتصلاته الله على واحده تفطل لك المايل شوي خاص ولا تدكمر ويقول طق على التراب لا مايل مايل ما هو واقف قبال تاني يعطاك مولانا كراعين وقف عليهم الاثنين وقف هم اللي معتذر كما خلقك الله. اي واقول الكراهة معناها هذا اللي افضل لك تركه معناها افضل لك تتركه وهو ما هو حرام. المكروه في اصطلاح الفقهاء المتاخرين هو ذاك اللي يتعدل وتعود عدل شي ما هو زي ما هو ما هو هو رياله يا غير ما تعود عصيت الله ما تكتب عليك ذنب يا غير اللي عدلت ما هو الافضل. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه تاركيني يعني يصلك فيك لقاه ظلما وعدوانا يعني تخلص منه جايز لك ونعود اكبر منك يعود جايز لك تقتص منه. قال لك شيباني الله يعطيك بطيورة والواقع على كتر يقول لك الكلام والله طرشك بلا مول يعني انت طرش ومكروه جايزة لك يا غير مكروه. الشريعة ما تبقيك تطرش حد اكبر منك يا غير جايزة لك به اللي جزاء سيئات سيئة مثلها يا غير الافضل ما تطرش لانه اكبر منك. من باب القضاء اطرش ومن باب الافضل اذا هذا مكروه. الله انتم ما تفهمون. ايوه طيب ايوه قول. وصفت رجليه وحمل فمه مشوشا او جيبه او كمه. عل يقول وصفت رجليه صفد رجليه معناه يعود رقاك اللي واقف على واحدة من رجليه الاخرى اللي هديها راسها. ومنه قوله تعالى الصافنات الجيات. الصافن وهي الفرس اللي تعود واقف على واحدة من كرعيها والاخرى اللي لاشق في القشة تحني يرصف عليها الفارس وتقوم دافعة. هيك هي الصافي ومعناها حد يصلي واطع لوحدة من كرعيه والاخرى لا داير منها شوية على راسه، هذا على الشكل اللي فص عند من يتعود متهيئ ومكروه في الصلاة. هيئة حيوان لا هيئة إنسان ومكروه. ايوه قول حمل فمه مشوشا وكذلك رجاه ما يعود داير في فمه ولا لبنته ثقيلة، ما تعود لبنتك داير فيها كيل من مارو لانك يا انت واحد في راسك، والله داير فيها مردة تم تدفق يتعود شاغلتك، والله فمك في شي ما هو مانعك القراية يا غير بعد لسانك بعد واحد فيه ياك مكروه، مكروه شي عود في فمك مشوش عليه، والله في لبنتك والله صار في حوليك رواية تشوش عليه تعود حياتنا يتشغلش من بالك، مكروه انها تعود معاك في الصلاة. انت عود لبنتك فيها كلمة مانعة والله مردة ثقيلة عاد تمتينة، انت لا هي تصلي ديرها اطرحها غير ديرها قدامك لعل تعود قاعد متخمم في الصراك، ديرها القدام كي واحد يعود بالسراويلهم سروالك يا اخويا ديروا القدام لعل قاعد تعود تصلي وانت بارك عند السروال افسخوا عنك بين ما هو طاهر وديروا الهيه منك القدام اياك انك ما يعود شاغلك عن الصلاة. انسان ما هو خالي يعود سروال اللورة فيه وقيام باهلكم انه ما صلى بعد لا يعود قلبه لا مع السروال. ايوه قول وكل ما يلهي عن الخشوع فيها كذكر في الدنيا شنيع. قال انه كل ما يشغل عن الخشوع كل شيء كامل يخليك مالك بالك ما هو صايب للصلاة فهو مكروه. تعود تصلي حماكينة تحينها كاي كاي كاي كاي والله بليدة فيها احساس الوقيه ياسر، والله بليدة احلى الشارع اللي الوتات ما يخلوك تتنفس، كل مسألة هي تشوش عليك اللي ما تخلي يحضر قلبك في الصلاة وانت قادر على تبعد عنها والله تقفل لفام اللي بينك معاه، لك مكروه لك تتعمى تصلي في ذاك الجو حتى انك وقتك تاري وقتك تاري حتى والوقت ما زال، خلي عنك الصلاة في الجماعة توقف وقول لهم عمو يعني انت روز من اتاي وتمشي دمعتك وتلي تبكي ما هو من خشية الله قوم وتوضا لأن الشريعة دورك تصلي قلبك معاه وانت قلبك قادي بهتاي راسك يزوي، كذلك قاصبك البول اهنا نيتبول وتطهر نعسان بشكل غريب والوقت مازال اقفى نصف ساعة يعني تكسر عنك شدة النعاس وقوم وتوضا وصلي، لأن مولاني امرك منك تصلي لا تفيق لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، قال ان مولانا العلة في ذاك شنو، قال حتى تعلموا ما تقولون، انفهم من هذا انك لا تدخل الصلاة يكون قلبك عندك تعرف اللي تقول شنو، فهمتوا يا الله ما فهمتوا، وقتك نعسان وقتك فتران وقتك غضبان وقتك نعسان وقتك كذا حتى وقتك فرحان، لا تميتني جاتك شو من الاخبار موقع عندك نفلانات كذا ورانا كربحت والبوتيقة راه لك مثل والوتيقة راه هي لك خلقت ورانا لك بيعنا وراك بيعها ما هي على الشكل شي بقيت لي ترقص ميك الفرح، لا تحرق لان قلبك ما هو عندك وقتك غضبان منفقع لا تحرق، وقتك شعال حتى لا تحرق، وقتك تاري حتى لا تغم، ما هذا كامل الا اذا عاد الوقت مازال واسع وانت الدور يخف عنك ذلك، هذا مذموم من حديث الاسلام اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ومقبول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه البخاري ومسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لقبذي، وقتك ماذا حاس بقاصبك البول والله كذا انك تهنني تقضي حاجتك وتطهر على رخاتك وتجي للصلاة صايب بالك، لأن الصلاة ما مديور صورتها مديور معناها يعود فيها ريزوه ما مديور تعود طافية خارجة من الصلاة اللي مدشر فيه وخارج منها اللي فيه الحرارة، والصلاة يتعود ما فيها الحرارة ما تستقبل ما تصلح للاتصال، اللي تدخلها حرارة الإيمان والخشوع تعود تتصل منها ويتصل بيك يا مجازك صالح، والله ما فهمته. ايوه طيب يقطع عن ذلك الشيء في الصلاة.